كتاب صدر التلف صفحة كام لنا كده يا شيخ مروان ولكم أنكم تذكروه عايز يماشي هذه المسائل الذي مستعد لها لأن الموضوع مش صعب ومش سهل على الأقل نحتاج إلى التفات الذهن ماشي عارفة ماشي دي يعني مقبول في صفحة 126 بدأ الكلام عن أن الوجود ليس بمشترك معنوي وإنما الاشتراك في اللفظ فحسب وأشار إلى أن شيخنا أبو الحسن من القائلين بهذا أظن الصفحة هذه ومعه أبو الحسين البصري وهو أحد كبار علماء المعتزلة من الفرقة الجبائية يعني متأثر لأبي هاشم الجبائي أو يعبر عن مذهبه ولحسن حظ أن في كتب طبعت أبي الحسين في البداية طبع له أظن كتابه في أصول الفقه المعتمد في أصول الفقه وده غير حاجة اسمها المعتمد برضه بس أحد الحنابلة وديك في العقيدة مش في أصول الفقه وطبع له كتب أخرى بعد ذلك منها في علم الكلام فهو أحد أعلام هذه المدرسة والمدرسة اللي في وقتها كان التقارب بدأ بين المعتزلة وأهل السنة وجه عام يعني وقال إن الأدلة أو الوجوه كما عبر هذه كلمة مستعملة في علم الكلام وغيره بمعنى أدلة ولذلك تقول هذا المعنى أو هذا الرأي متجه يعني يستدل له أدلة مقبولة هذه الوجوه ثلاثة أوردها وأورد على كل منها اعتراضا أو أكثر كعادة المتكلمين بالرغم من أنه رأي الإمام أبي الحسن لكن لم يحل هذا دون نقده مش بس يوم ينقض الفلاسفة أو ده راجل كان يهوديا وأسلم كما يقال وإن كان اليهود ده ليس يهودي فهو على كل حال إما متكلم مسلم وإما متأثر بعلم الكلام الإسلامي كرفيقه موسى بن ميمون وهو أبو البركات البغدادي صاحب كتاب المعتبر الذي ناقش فيه أرسطو أو الآراء الإغريقية بالآراء الإسلامية الكلامية والشيخ أحمد الطيب وهو من هو كتب في ذلك رسالته للدكتورة هضرة يلي الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي وفي واحد عندكم في ماليزيا اسمه السحيمي ايه كده السحيمي كان هنا طالب في الازهر ودار العلوم وهو الان استاذ في جامعات ملايا جامعات الملايو الرئيسية او القديمة ليس في الجامعة الاسلامية العالمية الجديدة انما في جامعة الملايو جامعة ملايا وهو مدرس او استاذ ساعد دلوقتي ولكن يصدر مجلة في علم الكلام اسمها افكار فهو ايضا اظن انه كتب الفرق بتاعته عن جزء اخر من كتاب المعتبر يعني المتكلمون صعب علم الكلام هو النقل الواحد ينقد نفسه وينقد حزبه أو المذهب بتاعه وكذا. فهو هنا وينقد بطبيعة الحال المخالفين. فالوجوه الثلاثة هي الآتي: واحد، اثنين، ثلاثة، وما ورد على كل منها باختصار. الفكرة الأولى هي تقوم على فكرة ألا واسطة بين الموجود والمعدوم. اللي هو عهد منكم ولسه فاكر حاجة من علم الكلام يعرف ان في حاجة اسمها الحال، والحال هذا هو ما يقال عنه في المنطق الأرسطي الثالث المرفوع، يعني الحاجة يا إما موجودة يا إما معدومة يا إما مفيش، يعني مفيش بوصف. واحد يبقى موجود ومعدوم، أو له موجود وله معدوم؟ لا. واضح؟ إذا كان موجود ما بش معدوم، إذا كان معدوم ما بش موجود، وما فيش حاجة تجمع الاثنين أو تخلو من أحد الاثنين. ليه؟ هذا أصل الفكرة الأهم، إن الوجود والعدم من باب التقابل التام. واضح؟ اللي هو النقيضين اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى انه اذا وجد احدهما ارتفع الاخر، فلا يجتمعان معا ثبوتا ولا يرتفعان معا، بمعنى اذا ارتفع احدهما وجب وجود الاخر، فلا يجتمعان نفيا كما انهما لا يجتمعان اثباتا. واضح الكلام ولا ده في صعوبه؟ كلام غريب شوية لكنه سهل السهل. الحاجة يا إما موجودة، إذا قلت موجود يبقى بالضرورة مش معدوم، وإذا قلت لا ده مش معدوم موجود يعني منفي، يبقى المقابل له في البلد لازم يكون مثبت وهو العدم، والمقابل الوجود العدم. فإذا كنت لا ده مش موجود يبقى معنى الوصف اللي هو يتمتع به بالضرورة ايه؟ العدم. أنا مش موجود يبقى معدوم، إنما حاجة لا هي كده ولا كده مفيش، ده منتفي. اللي يقابل هذه الثلاثة عندنا في الفكر الإسلامي وبالجهد الإسلامي من غير من قبل ما يعرفوا الرسل، إن إحنا عندنا الواجب والممكن والمستحيل. المستحيل يعني ايه؟ يعني حاجة لا تدخل في الوجود قط، مش هنا صح؟ اللي هو اللي بيقول عليه مرفوع، الزعل مرفوع، مش كده يقول لك في البلد الشكك مش عارف ايه ممكن مرفوع، يعني ايه؟ يعني ما فيش منتشر. دي بقى مصرية شوية صعبة عليك وبتعوز وقت في الشرح وما لهاش قيمة. فالحال فكرة اعتزالية في الأصل، لكنها بدت لبعض الأشاعرة والمتكلمين وجه عام مفيدة في بعض الأحوال فاستخدموها، وده مش موضوعنا، إنما من هؤلاء الباقلان. الغزالي نفسه في إيه؟ الغزالي نفسه في المستصفى. حكاية يعني الكلف. الشيخ الدسوقي بيقول أن تعلق الصفات إنما هو شيء لا موجود ولا معدوم كأنه حال. التعلق نفسه. أيوه. يعني اللي هي العلاقة بين الذات ووصفها، وده هربا من التسلسل. ولو كان بقى له وجود لأدى ذلك إلى التصرف. فهو بيقول لي هو تلك الفكرة تبدو يعني ممكن تنظفها في بعض الحاجات، فعشان كده ماله إلى استخدامها. يقول لك الإمام الباقي اللاني أنت تضرب اليتيم تضربه تأديبا يبقى طاعة، إنما تضربه إهانة يبقى معصية. طب يسأل ما هو ده ألم وده ألم، الفرق هو الحال. فشيء يعني لا تقدر تقول موجود ولا تقدر تقول هذا مش موجود، لكن ده رأي طائفة قليلة. الجمهور على أن الوجود والعدم متقابلان تقابلا تاما، وأن ليس بينهما واسطة، أن تلك الحالة المزعومة. معايا لحد كده؟ أدي أساس الدليل الأول. فإذا قلنا بقى هذا المثال انشخ يا مرحب، لو كان هنا عمود ثاني كنت لسنك اقعد عليه او جنبه، انما مش نقطه اقعدش صف ثاني. تعال خش خش يخش بفصيحه. اهلا. فتنبهوا ان المساله مش صعبه لكن عايزه يقظه. فبناء على فكر التقابل التام بين الوجود والعدم، الشيء اما موجود واما معدوم ولا واسطه بينهما، فهو بالفعل. لذا انت عايز تقول لي بقى ان اللي بيقول بقى هناك اشتراك بين الموجود والمعدوم، آسف، هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق، بين القديم والحادث، بين الموجودات كافة في معنى الوجود. هناك اشتراك في معنى الوجود، كأنه يثبت شيئا مثل الحال، ومعنى ذلك انه في مشاركة بين الشيء قبل أن يوجد وبعد أن يوجد. ليه؟ لأنه قبل الوجود تصف بإيه؟ كان معدوم؟ طيب بالضرورة ما دام هما اثنين، وبعدين يقوم الوجود بالعدم؟ مش كلمة الشيء دول. كيف يقوم الوجود بعدم؟ بالك من الحكاية. فصعبة ان الوجود يقوم بشيء معدوم عدما خالصا، لدى جمع بين نقيضين او قلب للحقيقة، وزيادة على كده ان الشيء موجود قبل ما توجد، وزيادة على كده ان الشيء يبقى موجود بوجودين، وجود ذو بنفسه وجود ذو بعد ما يوصل بالوجود. انت ماشي معايا؟ طب ايه اللي يجيب الكلام ده؟ اللي ما يحسمش المسألة زينا ويقول ما فيش واسطة، الشيء يا اما موجود يا اما ما. فاذا كان موجود خلاص، إنما معناه إنه ليس معدوما، فإن كان معدوما فليس له من ذاته شيء ولا من غيره، هو عدم الله، ما فيش بينهما شيء. دول استريحوا. إنما اللي هيقولوا لا، ده الوجود ده معنى مشترك كده ويشترك في ده ويشترك في ده. وبعدين فهؤلاء قالوا وأراحوا أنفسهم ليس بين الوجود والعدم من واسطة بالمرة ولا أي شيء. والثالث مرفوع أو اللي بينهم ده اللي هو يجمع بين الوجود والعدم أو له موجود وله موضوع يخل من الاثنين. ده شيء لا وجود له، محال باللغة الإسلامية، محال. والمحال هو إيه؟ الذي لا يشم رائحة الوجود، يعني لا يقبله العقل موجودا قط في أي آن أو حال. كما أن الواجب ما لا يقبله العقل منتفيا لازم يتحقق من ذات مفهومه، كما أن الممكن ما يقبلهما على تعاور أو على توالي، مش نقبلهما معا. دخلنا في اللعبة نساء تالي، صح؟ يعني يقبل الوجود بعد العدم أو العدم بعد الوجود. كالمرء يولد ويموت، فانتهى العدم القديم بوجوده وانتهى وجوده بالموت، وبعدين يبعث كده. إنما الاثنين مع بعض لا. هذه الفكرة الأولى أنا قلتها ولا اعتراضات عليها، واللي عايز يسمع أسمعها باختصار العد البسيط. بس اعلموا أن كلمة اختصار مصطلح علمي عندهم، احنا بنفهمه دلوقتي على أنه الإيجاز، التعبير عن الفكرة الكبيرة بألفاظ قليلة. لا، هم كانوا دول اختصار إعادة الاستدلال على الشيء، يعني زي ما بيقولوا في لغتنا إعادة إنتاج الفكرة بطريقة ثانية أوضح أو ألطف أو أحسن في ناحية من النواحي. هذه معنى الاختصار عنده. فيقول لك واختصاره، يعني وهقولها لك بطريقة ثانية أحسن شوية. والله أعلم، هكذا أفهم معنى مدلول الاختصار عنده. فأنا اختصاري كده على الماشي وأنا بذاكر بالليل، لما الاختصار عندهم كما قلت لك إعادة إنتاج الفكرة بطريقة جديدة ربما تكون أوضح أقوى أكمل. نعم. بالنسبة لثنائية الوجود العدم، ارفع الصوت. بالنسبة لثنائية الوجود العدم، الشيخ شرعوا عليه رحمة الله بيقول في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بيقول كلمة له دي يعني ربنا بيخاطب الشيء، فكأن الأشياء موجودة أزلا. هذا كلام مشهور لأنه مبني على نفس الخلاف الأولى، الشيئية. هل الشيئية تعني مرتبة من الوجود كما قال المعتزلة وقالوا الأشياء موجودة في العدم، وأخذ بذلك كما أشرنا بعض أهل السنة ومن هؤلاء الشيخ الأكبر، لكنه أخذ الفكرة وأدخلها في حوصلته الفكرية الفظيعة وأنتج منها أشياء كثيرة. لكن رأي أهل السنة الشيء هو الموجود، وربنا وصف نفسه بأنه شيء في سورة الأنعام يا رب الأول هذه مش كده. الشيء هو الموجود ويقابله المعدوم، الشيئية هي الثبوت والوجود والتحقق عند أهل السنة كل معنى واحد. والمذهب إياه ده بتاع المعدوم. لكن بعض الناس كما قلنا وجده نفع، فمن الممكن أن يقبله أحد وأن يخالف الشرع وأن أصحابه ببعض. هو يعني أقرب إلى المذهب من البقلاني سكرة الحال. أهلا وسهلا، أقبل. ماشي الكلام. الدليل الأول مبني على أن لا واسطة بين الموجود والمعدوم، ومقالة الخصم يعني القائلون لأن هناك شركة بين الموجودات ولكل منها نصيب أو حظ من الوجود، كأنما يقولون بواسطة، إنما احنا عندنا يا موجود يا معدوم وفق، لا واسطة على الإطلاق. كلام موجود ينفع كمل. إذا كنت فهمت الموضوع أقول الاعتراض بقى. الاعتراض بأن دعوة الخصم، أنت دلوقتي بترد على القائلين أو أعدائك اللي بيقولوا بمعنوية الوجود، ماشي، وأنت بده مجرد لفظ ليس وراءه شيء. المشايخ الكبار يناموا كويس يتيقظ، انما كده لسه ما قلناش لا اله الا الله محمد رسول الله والكاوت. فشوف هسيبي دعواكم ايها القائلون بمعنوية الوجود تؤدي الى القول بواسطة بين الموجود والمعدوم، ولما كانت هذه الواسطة عند أهل السنة ممنوعة في المذهب الجمهور فمقالكم ضعيف. طب وليه القول بمعنوية الوجود تستلزم إثبات الحال؟ إيه يعني التلازم ده؟ هنا أصل المسألة، هل هناك تلازم بين القول بمعنوية الوجود وإثبات الحد؟ هي دي النقطة اللي بيتوجه إليها الناقد أو إيه؟ هو ناقد ولا مانع؟ شو؟ مانع طيب مانع، بس منع من قبيل الحل، أي المنع المصحوب بسند أو بدليل. ماشي. في الحقيقة هو بيرد هنا بردين، يمكن أنا أقدمت الثاني عن الأول. الأولاني سهل وبيسميه نقل، بأنه كلامك ده نقدر نمشيه في كل حاجة مش الوجود بس. انت بترد على خصومك وتقول يجب ان يكون الوجود مقابلا للعدم مقابلة تامة ولا واسطة بينهما، ومن ثم قلنا بانه العلاقة لفظية. وذلك لأنه وأظن ده مرة بنا من قبل أن الفكرة دي، أنه إذا كان الموجود المعدوم عدما تاما مرة واحدة يتصف الوجود فيقتنع فيه الضدان، مش كده؟ ويكون موجودا قبل أن يكون موجودا. إذا هربت من الحكاية دي عايز تهرب من الضد، يعني الضد ده كان في ريحة وجود وبعدين شيئية وبعدين هي الوجود الأصلي مش الضد وكده، يبقى هي الحكاية الموجود واحد موجود بوجودين وكده. إحنا بنقول لك لا، واستدلالك ده باطل بالنقض، يعني بمعنى انه غير مضطرب. طيب الشيء لما ياخذ وصف السواد كان اسود ام لم يبقى اسود؟ لا، ده هو اسود بالسواد نفسه الذي لحقه وطرأ عليه، مش كده؟ وده ليه؟ ده هو حاجة من قبيل الأضداد مش من قبيل النقائب، مش كده؟ ممكن يبقى أخضر، إنما أسود وغير أسود دول المتقابلين. طب هو قبل ما يتصل بالسواد كان إيه؟ كان غير أسود، ثم صار أسود من غير مشكلة ولا حاجة، وصاحبنا درخ كم معدوم، ثم طرأ عليه الوجود، فالمهية لا شيء، إذا طرأ الوجود عليها أصبح الاثنين موجودين ولا إشكال، صار للشيء ماهية وحقيقة ووجود خارج، كما أن الشيء إذا لحق السواد أو أي حاجة، البياض، الخضرة، أي عرض من الأعراض، الطول، القصر. فلو كان دليلك ده سليم فهذا افترض في كل شيء، ولما كان يمكن إجراؤه على الأعراض كلها فهذا نقض عدم الافتراض، والدليل باطل لأن الأدلة العقلية تضطرب. صح؟ يا ربي ومن قلبي علت والدهر كده من ملها أرسلنا الفجر ونبت مصر وحوالينا على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن أكبر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله